هذا يقول كيف يجمع بين حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه مرتين وبين الآثار في عدم رؤية الله في الدنيا، وهل يرى أحد غير الرسول ربه في الدنيا؟ الجواب أن يقال إن أثر ابن عباس ليس فيه في منامه، وإنما رآه بفؤاده مرتين، وهذا في غير المنام. أما الرؤية المنامية فيها ما هو أعظم من حديث ابن عباس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فهذا حديث صريح صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذه الرؤية المنامية ممكنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره باتفاق أهل العلم. وإنما الرؤية الممنوعة في الدنيا هي الرؤية الحقيقية البصرية بعيني الرأس، فهذه الرؤية الحقيقية العينية البصرية بعيني الرأس هذه لا تصح من أحد ولم تقع لأحد في الدنيا، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. أما الرؤية المنامية فإنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت لجماعة من بعده إلى زماننا هذا، وهي رؤية تكون من باب ضرب المثل، فيرى الرائي في منامه ما يمثل له بأنه الرب سبحانه وتعالى، وباعتبار كمال إيمانه يكون كمال الصور. ومن المقطوع به أن هذا الذي يراه ليست هي الصورة الحقيقية لله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما يكون على وجه التقريب بضرب المثل. وكلما كمل الإيمان حسنت الصورة وازدانت، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا كانت الصورة التي رآها صلوات الله وسلامه عليه هي أحسن الصور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.